القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ختام لقاءاتنا مع هذه المختارات من قصائد الشاعر الرومانسي شاعر الرقة العاطفية إبراهيم ناجي، والتي عشنا معها على مدار حلقات هذا الأسبوع، نلتقي مع قصيدة له عنوانها رباعيات. كل بيتين في هذه الرباعيات من قافية واحدة، لكن كل رباعية تحمل من فكر ناجي ومن عواطفه ومن توجهاته في كل أزمنته، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ما يدهشنا من فكره اللماح وعاطفته المتدفقة حين يقول: صيرك الحسن أمير الوجود، والشعر من دراته كللك، مستلهما منك معاني الخلود، فكل تاج في العلا منك لك، فناهب برق الثنايا العذاب، وسارق ياقوتة من فمك، وكل تغريد الهوى والشباب أغنية حامت على مبسمك، وذلك الماس الرفيع السنا والجوهر الغالي الذي صدته أرفع من فكر الورى معدنا، وكل فضلي أنني صغته، لا فكر لي، عشت على فكرتك، أقبس ما أقبس من غرتك، ودمعتي تقتات من عبرتك، فانظر بمرآتي إلى صورتك، أشقاني الحب وقلبي سعيد، يعد هذا الدمع من أنعمك، أجزل ما كافأ هذا الشهيد بلوغه المجد على سلمك، لا شيء من يوم النوى منقذي، إن امرؤ عنك وشيك المسير، وأنت باق، والجمال الذي غنى به شعري ليوم الأخير للأنفس الظمأة إليك التفات، ولهفة ملء لحاظ الجياع، والالتفات لسري الصفات، واللؤلؤ اللماح خلف القناع، صدري وساد زاخر بالحنان، تصوري أعجب ما في الزمان، موج على لجته خافقان، قرى على أرجوحة من أمان، ملأت كأسي وانتظرت النديم، فما لساق الروح لا يقبل شوقي جحيم، وانتظاري جحيم أقل ما في لفحه يقتل. أنت كريم الود حلو الوفاء، فما الذي عاقك هذا المساء؟ وما الذي أخر هذا اللقاء وحرم النبع وصد الظماء؟ أخيرا ينادي ناجي حبيبه ويناجيه فيقول: يا جمالا وجلالا يتدفق، رجع البلبل أم عاد الربيع؟ بهر النور عيوني فترفق حين تدنو، إنني لا أستطيع. أيها الورد الذي طاف بنا، أيها الطل الذي بل الفما، لا أراك الله حالي وأنا أطأ الشوك ويغزون الظما. يا أماني وحبي وخيالي، لا تضيع لحظة فالعمر ضاع. لا أراك الله حالي والليالي كاسفات ليس فيهن شعاع. قد بلوت الويل فيها لا بلوت، وأنا أبدأ يومي بالمساء، وعرفت الضيق ضيق القلب حتى لم أجد في الكون ثقبا من رجاء. لا وربي ليس في الدنيا ختام، حين يغدو البعث نجوى من حبيب، حين يستيقظ قلب من منام، والمنادي أنت والحب مجيب. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.